لا نقول الله نقول الله الله الذي أنزل الكتاب، أي نرقق الهمزة ونغلظ اللام من لفظ الجلالة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طبعا كلمة الميزان أو كلمة والميزان عليها علامة وقف، وقف تام، فغالبا يقف الناس عليها. لكن هناك ملحوظة جدا مهمة للحفاظ الذين يراجعون القرآن غيبا بدون المصحف. البعض يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما أدريك، لأن يظن بالحق والميزان، يظن أن الميزان معطوف على الحق، لا، معطوف على الكتاب، أنزل الكتاب وأنزل الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك، هذه طبعا خاصة لمن يحفظ أو الذي يقرأ عن ظهر قلب. بالحق، وتكررت في هذه الآية في مرتين بالحق، أو أنها الحق عند الوقف عليها أو حتى ينطقها وصلا، لابد من ترقيق الحاء، لا نقول بالحق بالحاء بالحاء بالحق والميزان. وسنلاحظ أيضا أن القاف ضعيفة عن مرتبة القاف المفتوحة والمضمومة لأنها مكسورة. بالحق لا تكلف نفسك تقول بالحق أو بالحق هكذا، تكلف نفسك وتفتي، لأن القاف من الحروف التي يطرأ عليها التفخيم النسبي حسب حركتها، أعلاها المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. وما يدريك لعل الساعة قريب، القلقلة في الباء، لو لم نقلق الباء لم تظهر، لا نقول قريب، لم تظهر الباء لأنها حرف شديد مجهور، لا يجري نفس ولا يجري الصوت في مخرج الحرف، فعند سكونه لا يظهر إلا باضطراب في مخرج الحرف بالتقاء الشفتين هكذا قريب. لكن أيضا نحذر من المبالغة، نقول قريبة قريبة، بعض يضع جزء من الحركة مع الباء فتصبح كأنها يعني باء فيها روم أو فيها جزء من الحركة. ألا إن الذين يمارون، يمارون لا نقول يمارون، ما ما فرق بينهما، فالميم ليس في من حق التفخيم أبدا، لكن ربما يتأثر بالحروف التي تسبقه أو تعقبه، هنا جاء بعده الراء فنحذر من أن تتأثر الميم بمدها. ألا إن الذين يمارون، يمارون هكذا بدون تفخيم. الله لطيف، أيضا في مجال التفخيم والترقيق وهو من أكثر المجالات حقيقة بسبب تقارب الحروف، الله الله لطيف، لا لطيف، الطاء حرف ضخم ومفخم وفيه قوة قد يؤثر على اللام، فنقول الله لطيف، نقول لا لطيف بعباده. يبقى لنا حرث الآخرة في حرثه أيضا ترقيق الحاء مع سكون الراء وتفخيمها بدون قلقلتها وبدون عدم ظهورها. نؤته منها، نؤته منها، هذه الياء الصغيرة المرسومة على السطر، هذه الياء المعكوسة، هذه تدل على أن هناك مد صلة بعد الهاء، لأن في بعض القراءات نؤته منها أو نؤته منها بدون يعني إشباع الحركة، أما عندنا في حفص نقرأ بإشباع الحركة نؤته منها. هذا والله أعلم، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. اللهم أمين. على بركة الله نبدأ إذن استقبال الاتصالات ونطبق ما سنتلو إن شاء الله مع توجيهات الشيخ صابر. تفضل الوليد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الوليد؟ الحمد لله. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. قريب القلقلة يا وليد. لعل الساعة قريب. قريب قريب الباء قريب بعد قريب. أحسنت، هذه أفضل من التي قبلها، الله يفتح عليك. نعم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا أنها الحق، الحق أنها الحق. يعني أيضا القلقلة يا وليد أود أن تتدرب عليها، ما شاء الله قراءتك ممتازة جدا حقيقة، حروفك صافية الله يفتح عليك، لكن هذه أشياء مهمة. الحق الحق ويعلمون أنها الحق. طيب هذه تحتاج أنك بعد الحلقة تتدرب عليها. طيب. الله يفتح عليك، تفضل. ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة يمارون ألا إن الذين يمارون في الساعة ليست الراء مشددة ليست يمارون يعني ليست من المرور من المراء والمجادلة ألا إن الذين يمارون في الساعة نعم ألا إن الذين يمارون في الساعة ليست يمارون الراء ما فيها شدة يا وليد يمارون ليست يمارون أحسنت يا سلام عليك بطل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب الله يرفع قدرك يا وليد وجعلك من أهل القرآن يا ولدي شكرا آمين. اللهم آمين عندي أخي أخوك ما اسمه محجوب تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل استعذ بالله وابدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغني العزيز القاف يا محجوب وهو القوي العزيز القا شو القاف من أقصى لسان القا وهو القوي ممتاز وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخر وكنزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ممتاز يا محجوب الله يحفظك ويبارك فيك يا ولد أنت وأخوك شكرا لمحجوب والوليد الآن إلى جدة معنا من هناك امتنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا تفضل استعيذي بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه أعيد امتنان الآية هذه مرة ثانية من كان يريد من كان يريد حرث الآخرة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد ومن أيضا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يحفظك يا امتنان ويبارك فيك إن شاء الله تقرأي. الله يفتح لك النية. شكرا لامتنان من جدة. من الرياض الآن معنا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مريم، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما شاء الله تبارك الله يا مريم، قراءتك من أروع التلاوات ما شاء الله تبارك الله، جميل. الله يفتح عليك بنيتي. الله شكرا ما شاء الله. شكرا لمريم من الرياض. الآن إلى الطائف ومعنا من هناك عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا عبد الرحمن، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. القاف القلقلة يا عبد الرحمن. أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال مبين. لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أعد يا عبد الرحمن. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نأته منها وما له في الآخرة من نصيب. أحسنت يا بطل، قراءة ممتاز. الله يفتح عليك يا عبد الرحمن وبارك فيك يا ولدي ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا عبد الرحمن من الطائف. الآن معنا من جدة أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم أحمد، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل معه. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبا. لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة. الله يرضى عليك يا أم أحمد ويبارك فيك. شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا أم أحمد من جدة. الآن من الرياض معنا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا محمود، كيف حالك؟ الله يحييك يا شيخ صابر ويوفقك. حياك الله يحفظك. الله يبارك فيك. تفضل يا محمود، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يحفظك يا محمود. الله يبارك فيك. ما التواب الصوت على الشارك معه عبد التواب. عبد التواب صفاي وشارك معه. طيب يلا تفضل يا عبد التواب. عبد التواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. قرقي قراء. لعل الساعة قريب. لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عبد التواب، ربنا أعطاك ما شاء الله تبارك الله صوت جميل يا عبد التواب، لكن ليش أنت هل تقرأ في تلتزم في حلقة تتعلم ولا ما عندك حلقة؟ لا والله ما التزم، أنا هنا يعني شغال في الرياض هنا مش ملتزم. الرياض مليئة بالمشايخ والحلقات حتى لو مرة واحدة في الأسبوع يا شيخ عبد التواب. ربنا أعطاك نعمة جميلة لكن فيه بعض التنبيهات يعني زي اللطيف بعباده اللام لم تقل، قلت العزيز، قلقلت الزاي أيضا، في حرثي حرثي قلقلت الراء أيضا. فنقصد الأشياء الخفيفة هذه يا عبد التواب، لا يعني الرتوش النهائية هذه، لكن تقرأتك جميل، الله نسأل الله أن يفتح عليك وأن ينفع بك. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا. شكرا لعبد التواب ولأخيه محمود على هذه المشاركة. الآن إلى جدة معنا من هناك يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا يوسف، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله، يوسف ما شاء الله عليك، ما شاء الله. كم عمرك يوسف؟ عمري 16 سنة. كم تحفظ يوسف؟ أحفظ لنا الجزء التاسع. الله، شوف يمكن تقول ليش يعني صاب الردني في القلقلة ومرض غيري، غيرك كنا ممكن يعني ننشغل بالفتحة والضمة والكسرة وكذا، لكن لأن قراءتك ممتازة يوسف، الحمد لله حروفك ممتازة، تشكيلك رائع، بقي لك الأشياء الخفيفة هذه زي بعض أحكام التجويد القلقلة قلنا شيء زي كذا، حبيت أنبهك حتى تنتبه لها وتزداد. قراءتك جميلة جميلة، الله يحفظك يوسف. صوت جميل، شكرا لك يا يوسف، أسعدتنا بالمشاركة وبهذا الصوت الرائع. الآن معنا من الرياض وليد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. حياك الله أخي وليد، تفضل، استعد بالله. حياك الله وغياك. تفضل يا وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. بالحاء ولا بالحاء؟ بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده. الله لطيف، رخي خلام. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ماذا طبيعي؟ نؤته منها. نؤته منها. طبيعي جدا. نؤته منها. نؤته منها. نؤته منها. ممتاز. وما له في الآخرة من نصيب. الله يرضى عليك يا وليد ويبارك فيك، واضح أنك تهتم بتعلم الأحكام وتعلم النطق الصحيح، جزاك الله خير. نعم نعم، وإياكم شيخ وإياكم شيخ. شكرا لوليد من الرياض. الآن إلى أملج معنا من هناك ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، كيف حالك يا ماجد؟ طيب. كيف الجو عندكم في أملج؟ حلو ما شاء الله. يلا يا ماجد استعن بالله واستعذ به واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ما شاء الله. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إلى هنا يا ماجد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نجد في حرثه نجد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يبارك فيك يا ماجد واجعلك من أهل القرآن يا ولدي، ويفتح عليك ويفتح على قلبك وينفع بك. آمين. اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا ماجد، شكرا لك. الآن من الرياض معنا عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا عبد الكريم، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ومن يدرك. أفضل معلومة. الله بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حر في حرثه في حر ليس حر حر في حرثه الرام فخمة شوي نزد له في حرثه في حر حرثه في حرثه. أحسنت. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يحفظك يا عبد الكريم، ما شاء الله ممتاز. الله يفتح عليك ما شاء الله. شكرا لعبد الكريم من الرياض. الآن إلى الجوف، معنا من هناك زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أختي زينة، تفضل استعذي بالله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يرفع قدرك يا زينة ويبارك فيك بنيتي. هل عندك مجال تعلمين القرآن يا زينة ولا ما عندك مجال تعلمين الأخوات ويستفيدون منك؟ نعم الحمد لله أعلم الحمد لله. الله يفتح على قلبك وينفع بك ما شاء الله تبارك. تعلمت منكم والله يا شيخ. جزاكم الله خير، الله يفتح عليكم ما شاء الله. ما شاء الله، شكرا لك يا زينة على هذه المشاركة. الآن إلى جدة معنا مهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مهاب، تفضل استعد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يفتح عليك يا مهاب، ما شاء الله يا مهاب، يعني قراءة جمعت بين يعني دقة التجويد وجمال الصوت والسلاسة بدون تكلف، ما شاء الله ما شاء الله. احنا بدأنا الحلقة بتلاوة الشيخ صابر وختمنا المتصلين مع الشيخ مهاب. لا مهاب جميل ما شاء الله، الله ينفع بك يا شيخ مهاب. شكرا لمهاب من جدة، كان آخر المتصلين معنا في هذه الحلقة، وفعلا كانت تلاوة مميزة، شكرا لك أخي مهاب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، هذا البرنامج نقدمه لكم بالتعاون مع شركائنا جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض. لدى الجمعية جهد كبير في تطوير منسوبي الجمعية المعلمين والمعلمات والإداريين، وهناك مجموعة من الدورات التدريبية للمساهمة في هذا الجانب. نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، مدير إدارة التطوير والتدريب والجودة بجمعية مكنون. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. أهلا حبيبي. دائما يعني في المداخلات السابقة والتغطيات نتابع يعني منجزات الجمعية فيما يتعلق بالطلاب والطالبات والأجزاء القرآنية التي تعمل الجمعية، وكذلك التعليم عن بعد. اليوم نريد أن نتحدث معكم عن يعني شق آخر فيما يتعلق ب الدورات التي تقدم لمنسوبي الجمعية من المعلمين والمعلمات والموظفين. خل سلام على الشيخ إبراهيم أول. نعم. أبو عبد الله كيف حال الله مديرنا الغالي؟ الله يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسمع صوتك. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويحفظكم. نعم. تفضل شيخ إبراهيم فيما يتعلق بالتطوير والتدريب. سلام. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الإدارة إدارة فتية لها تقريبا سنة، جمعت كل ما يخص التدريب في الجمعية والتطوير والجودة، فهي إدارة يعني جمعت أكثر من إدارة من أقسام من بعض الإدارات. ولله الحمد يوجد عندنا في الجمعية 5 مراكز تدريب رجالية و4 مراكز تدريب نسائية. مراكز التدريب الرجالية هذه تخص التعليم أو التدريب لمنسوبي الحلقات، وسواء معلمين أو إداريين أو مشرفين. بينما أيضا الأربع مراكز التدريب النسائية تخص الدور النسائية سواء معلمات أو مشرفات أو إداريات. أيضا يتبع الإدارة مركز تدريب رجالي الجانب الإداري اللي هو متخصص في ذلك مركز نورين للتدريب الرجالي، هذا يخص التدريب الإداري لمنسوبي قطاعات الجمعية. وعندنا مكتب نسائي أيضا اللي يتبع الأربع مراكز النسائية، هذا المركز المكتب هو خاص بقسم أو بإدارة التدريب النسائي. فعندنا 11 قطاع في الجمعية كلها تعنى بالتدريب بشكل عام. جميل. مستمرة هالدورات اللي خاصة في الأيام هذه؟ أي نعم، أنا عندي إحصائيات ما أدري يكفي الوقت ولا ما يكفي، لكن تفضل نأخذ بشكل سريع. بس تعجب تعد الإدارة تقوم بإعداد احتياج التدريب لكل هذه القطاعات تابعة للجمعية أو المدارس النسائية أو للحلقات. بعد تنفذ هذه الدورة بإنزال الدورات المناسبة لكل فئة ما يناسبها، سواء مثل ما ذكرنا موظفين في إداريين أو معلمين ومشرفي حلقات أو مدارس نسائية. التدريب التعليمي هو صلب التعليم أو اللي نعنى به، ونقصد به العناية بالمعلمين ومعلمات. نأتي للبرامج التعليمية الخاصة بتطوير المعلمين، والله الحمد في فترة الحظر، أنا أتكلم عن فترة الحظر الشيخ، نعم، يعني اللي هي بداية منتصف السبعة تقريبا، أقمنا والله الحمد عدة دورات في تطوير المعلم الجديد، وحضرها 206 معلم، وفي تطوير المعلم الممارس اللي هو يعني جلس أكثر من سنتين سميه ممارس، حضر هذه الدورات أو استفاد منها 297 معلم. اعتنينا أيضا بجانب مهم جدا وهو تصويب الأخطاء، وهو صلب برنامج اقرأ القرآن. فاعتنينا حقيقة بتأهيل 135 معلم واستفاد من دورات في التأهيل في الأولى، ثم اضطرينا أن نزيد أو نضاعف الجهد أو نضاعف نعيد الدورات مرة ثانية على مستوى مراكز، استفاد منها 249 معلم، يعني مجموع المستفيدين من دورات تطوير معلمين 887 معلم أو مستفيد. في الفترة ما بعد العيد أيضا صار فيها شيء من الجهام الأخير الأخوة حرصا في الإدارة على استمرار التطوير والاستفادة من فترة التعليم عن بعد. وجدنا الحقيقة التعليم عن بعد لها أثره القوي والحضور الحقيقة الجيد للمشاركين. فهناك عدة دورات أنا بذكر يعني نماذج منها، تفعيل التدريس عن بعد دورة قاموها، تعهد بذلك مركز القاسم جزاهم الله خير للتدريب، تأهيل الصف الثاني في الحلقة، مهارات العناية بالمتميزين بالحلقة، هذه مسميات بعض الدورات، مهارات تعليم أسس التجويد. استفاد من هذه ولله الحمد الدورات 13 دورة هذه في الفترة الشهر هذا اللي فيه الآن في آخره، استفاد 997 مستفيد بين معلم ومشرف وإداري. جميل. هذا خاص بالميدان. نعم. انعكاس الدورات طبعا يعني مؤكد انه التفاعل حسب الارقام التي ذكرتها يعني جميل، لكن ماذا عن انعكاس هذه الدورات على يعني كنتم رصدتم انعكاسا لها على اللي استفادوا منها؟ جميل. لو اعطيني بس فرصه لهذه الدورات الرجاليه، خلني اعطيك دورات النسائيه كما زعلون الاخوه. طيب تفضل. عدد الدورات اللي تم اقامتها خلال فتره الحظر 65 دوره، استفاد منها 3347 متدربة مستفيدة، وكانت في يعني أيضا متنوعة في عدة دورات الوقت ما يسمح بها بين معلمة ومشرفة. هذا في قطاع التعليم بشكل عام، التعليم اللي سميناها دورات التعليم. في الإدارية أيضا أقامنا دورات إدارية في النساء والرجال، استفاد منها في قطاعات الجمعية موظف الجمعية 216 موظف، وفي النساء استفاد منها 939 موظف في 17 دورة. هذا بشكل عام. أما الانعكاس الله يحفظك فهو الحقيقة كان جيد جدا، وفي تفاعل الحمد، واستفاد منها خاصة في الدورات اللي كانوا يعني يفتقدون بعض الدورات التطويرية لأنفسهم لانشغالهم مثلا أو ارتباطهم بالحلقات وضيق الوقت عندهم، لكن لما جاءت هذه الدورات عن بعد حقيقة لمسنا التفاعل يعني التسجيل في أعداد فاقت التوقع لله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نتمنى لكم مزيدا من التوفيق، ويعني الاهتمام بهذا الجانب لا شك أنه مهم، يعني أن تترك الموظف والمعلم والمعلمة في الميدان دون تدريب وتأهيل بلا شك أنهم يحتاجون، وأنتم إن شاء الله مباركين في مشروعاتكم وأعمالكم. الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد، سعدنا الحقيقة بهذه الإطلالة وهذه الإشارة السريعة لجهد الجمعية فيما يتعلق بالتطوير والتدريب. الشيخ إبراهيم أنت مدير إدارة التطوير والتدريب والجودة بجمعية مكنون، والحديث مستمر عن الجمعية مستمعينا الكرام. معنا الآن أيضا الأستاذ سلطان بن ناصر العبد الجبار وهو مدير إدارة الاستثمار والعلاقات والموارد المالية بالجمعية. السلام عليكم أستاذ سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. يا هلا ومرحبا. يا لا شك ومرحبا. لا شك أن كل يعني ما يتحدث عنه في الجمعية يجب أن يكون لكم فيه دور أنتم، والمال عصب الحياة، ولا شك أن المشروعات الوقفية و الأعمال الخيرة والإقبال الكبير من الناس في دعم القرآن والمشاريع القرآنية، من هذا الدعم المستمر تنتج مثل هذه الأعمال والمشروعات المباركة. ونحن الآن أيضا نقدم على أيام هي أفضل أيام السنة، فنريد أن نستمع منكم أستاذ سلطان عن هذا الشق وهذا الجانب، الجانب المالي في الجمعية. صدق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة وأشكر كل مستمعي هذه الإذاعة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبارك في هذه الجهود. طبعا لا يخفى عليكم جميعا أن الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون هي من أقدم الجمعيات على مستوى المملكة العربية السعودية، والحقيقة هذه الجمعية المباركة منذ أكثر من 50 عاما وهي تتولى تعليم ونشر كتاب الله عز وجل في مدينة الرياض، وهذه الجهود وهذه الأعمال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة، 508 دار نسائية، 1200 مسجد يوميا يعني يأتيها الطلاب والطالبات يتعلموا كتاب الله، هي جهود هذا المجتمع الطيب المبارك من أكبر من فيه لأصغر من فيه، كلهم يدعم هذه الجمعية المباركة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. طبعا لا يخفى عليكم أن الجمعية مرت الفترة الماضية في كفانا الله شر هذا المرض وهذا الوباء ورفعه عنا وعن المسلمين وعن العالم، توقفت الحلقات والدور النسائية عن العمل في خلال الفترة الماضية. سبحان الله كان يعني التعليم عن بعد كان فتح من الله عز وجل على هذه الجمعية، يعني خبرة 50 سنة حقيقة خلال 6 شهور زادت خبرتنا في تعليم كتاب الله. أنا أتوقع الإخوة في الشؤون التعليمية يعني يقولون زيادة في مشاركة في التعليم عن بعد فاقت كل ما كنا نتخيله ونتصور، وهذا من فضل الله وحب هذا المجتمع الطيب لكتاب الله وتعليم وتعلم كتاب الله عز وجل. حنا بشرك يعني الجمعية يعني دائما نحاول أن نلبي رغبات كثير من المتبرعين والداعمين، ونحاول أيضا يعني نسهل لهم سبل وطرق دعم هذه الجمعية المباركة. وكما قلت هذه الأيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام فاضلة يضاعف الله فيها الأجر والمثوبة لكل من يعمل خلال هذه الأيام. الجمعية جهزنا حقيقة خلال أيام قال سوف تطلق الحملة بعد يومين بحول الله قوته، حملة تحت مسمى سلة العشر، حاولنا نلبي فيها رغبات المتبرعين بحيث أن هذه السلة تتكون من عدة سنابل، 10 سنابل في كل سنبلة تخدم مجال من مجالات كتاب الله عز وجل. هناك عندنا وقف مكة، وقف مكنون في مكة المكرمة، وأيضا تعليم الحلقات البنين والمدارس النسائية والتأهيل والتدريب اللي قبل قليل تحدث عن الشيخ إبراهيم العيد مدير الإدارة، وأيضا تكريم الخاتمين وكفالة الحلقات النوعية والتبرع العام. من خلال هذه السلة كل سلة تحوي 10 سنابل ب100 ريال، يستطيع المتبرع أن يختار سلة أو سلتين أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يستطيع، ويتبرع بأي مبلغ يريد من خلال المكاتب الإعلامية المنتشرة في مدينة الرياض، أو من خلال زيارة موقع الجمعية المتجر الإلكتروني للجمعية مكنون@.org. يدخل ويختار المشروع سلة العشر ويتبرع بما يريد من أجل تسهيل هذه المهمة ودعم هذه الحلقات التي تخدم كتاب الله ويتعلم فيها طلابنا وأبنائنا وبناتنا كتاب الله عز وجل خلال هذه الأيام القادمة حول الله القوة. جميل. وأنتم الحقيقة يعني هذه السلة صممت بناء على الاتصالات وعلاقاتكم مع المساهمين والمتبرعين، فبالتالي من يساهم بهذا المشروع سلة العشر هو يضرب بسهم في 10 مشاريع قرآنية لتعليم القرآن الكريم. صحيح صدقت. وأيضا حنا سميناها 10 في 10، أن كانوا تبرع بكل يوم من خلال أيام العشرة هذه بسهم من هذه الأسهم العشرة، فهو يضمن أنه تبرع كل يوم بسهم من هذه الأسهم سنبلة تنمو وتكبر وتخدم كتاب الله عز وجل. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم الحقيقة بمثل هذه المشروعات، والدعوة لنفسي ولمن يستمع بأن يبادر للسباق في هذا المجال وهذه الخيرات، ونحن في أيام هي أفضل أيام السنة على الأصح من أقوال العلماء، ولا شك أن العمل فيها مضاعف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن الجميع. معنا أيضا يشير إلى قضية أنه يعني هي فرصة حقيقة للإخوة، يعني ما يخفى على الجميع انه الحج هذا العام قد يكون فيه يعني لن يستطيع كل من يرغب بالحج، عدد محدود جدا. نعم عدد محدود، في فرصه ان يعوض يعني فضل الله واسع وسبل سبحان الله العمل الصالح كثيره، واذا اذا اذا اذا تعذر سبيل فهناك سبل اخرى كثيره ولله الحمد في هذا الدين المبارك. فهي فرصة حقيقة من أراد أن من يعني كان له نفقة في الحج أن ينفقها في دعم كتاب الله عز وجل بهذه السلة المباركة، تحوي أكثر من مشروع تخدم في وقت واحد وبدعم واحد. نعم. إذا من يريد أيضا ممكن يتواصل الإخوة إذا أردت، أن نعم. قد يكون يعني يتبادر سؤال كيف يتواصلون كيف يصلون إلى هذه المعلومات المفصلة، هناك الرقم الموحد للجمعية على مدار 18 ساعة في اليوم 920-11-799، أو عن طريق الواتساب 055-311-1999، أو يزور موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية يجد فيها كامل المعلومات سواء أرقام الحسابات أو المشاريع أو أي معلومة أخرى يريدها عن الجمعية، وأيضا من خلال الأرقام اللي ذكرتها قبل قليل، وأيضا الموقع فيه جميع حسابات البنكية. طبعا يتم الدعم عن طريق التحويل لحسابات بنكية معتمدة ونظامية ورسمية تحت إشراف الجهات المختصة. نعم. إذا الرقم الجوال 055-311-1999. من فاته تدوين هذه الأرقام يزور حساب الجمعية جمعية مكنون، موجودة لهم حساب في تويتر، موجودة في كل المعلومات لمن أراد الاستزادة والسؤال والمساهمة في هذا المشروع، مشروع سلة العشر. شكرا لك الأستاذ سلطان بن ناصر العبد الجبار، مدير إدارة الاستثمار والعلاقات والموارد المالية بالجمعية، متحدثا عن هذا المشروع مشروع سلة العشر.